الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون أحدهما بتراب إحداها وأن يكون إحداها بتراب طاهر أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله وسلم على خير الورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن 11 الهجري، ووصلنا إلى باب إزالة النجاسة. النجاسة إما عينية وإما حكمية. النجاسة إما أن تكون عينية وإما أن تكون حكمية. العينية هي العين النجسة، كالبراز نجس، عين النجسة، الخنزير نجس، عين النجسة. المتنجس هو ما أصابته النجاسة وكان طاهرا فتنجس بسبب إصابة هذه النجاسة، كالثياب مثلا تصيبها النجاسة، قبل أن تصيبها النجاسة كانت طاهرة فتنجست، فهذه يسمونها النجاسة حكمية، يمكن أن تتغير. لو غسلت هذا الثوب زالت عنه النجاسة. أما النجاسة العينية وهي العين النجسة، تظل عين نجسة إلى أن يعني تقوم القيامة، هي عين النجسة، تظل عين النجسة إلا في حالة واحدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهي التحلل، أن تتحلل هذه العين وتتحول إلى عين أخرى، فهذا موضوع آخر. لكن الشاهد من هذا أن النجاسة نوعان: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. والمؤلف هنا يتكلم عن الثنتين، عن النوعين، عن النجاسة الحكمية وعن النجاسة العينية. والنجاسة عند أهل العلم ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مخففة. نجاسة مغلظة شديدة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة خفيفة. النجاسة المغلظة على المذهب هي نجاسة الكلب. لماذا نجاسته مغلظة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، فدل على أن نجاسته مغلظة شديدة، وإذاك أمر بسبع غسلات وإحداها بالتراب، فقالوا نجاسة مغلظة. والنجاسة المخففة مثل نجاسة المذي، ولما سأل علي رضي الله عنه، أو أمر علي رضي الله عنه المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي يصيب الإنسان، قال إنك أن ينضح عليه الماء، فدل على أن نجاسته مخففة. المذي، نجاسة المذي مخففة. وكذا بول الصبي الذي لم يأكل اللحم ما زال يرضع، الصبي الذي لم يستقل بالطعام وما زال يرضع فإنه نجاسة بوله مخففة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، مجرد رش من بول الغلام. قال لماذا؟ قال لأن نجاسته مخففة يسيرة. وهناك نجاسة متوسطة وهي باقي النجاسات، باقي النجاسات التي سيأتي ذكرها الآن، هذه كلها نجاسات متوسطة، لا هي مغلظة كنجاسة الكلب، ولا هي مخففة كنجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أو نجاسة المذي. قال: يشترط لكل متنجس سبع غسلات قياسا على الكلب. الحديث الوارد في الكلب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداها بالتراب، وفي رواية: أولاهن بالتراب، وفي رواية: آخرهن بالتراب، وفي رواية: وعفروه الثامنة بالتراب. لكن الرواية الصحيحة إن شاء الله تعالى إحداهن بالتراب، إحدى هذه الغسلات بالتراب، والأفضل أن تكون الأولى حتى يجلى بعد ذلك ويغسل وينظف حتى من التراب. لأن لو صارت الثامنة بالتراب أو السابعة بالتراب نحتاج إلى غسلة بعدها لإزالة التراب. فالصحيح أن التراب يكون في الغسلة الأولى. وقاس أهل العلم في مذهب أحمد باقي النجاسات على نجاسة الكلب، فقالوا كل نجاسة لابد أن تغسل سبع غسلات، وخالف بذلك الجمهور. فذهب الجمهور وأهل العلم إلى أنه لا يشترط سبع غسلات في كل نجاسة، وإنما سبع غسلات في ما إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أما غيره من النجاسات فالمهم أن تزول عين النجاسة بحيث لا يبقى لونها ولا ريحها ولا طعمها. فإذا ذهب الطعم واللون والريح اكتفينا، ولا يشترط سبع غسلات، ويسن أن تكون وترا، يعني واحدة أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهكذا، لكن ليس بلازم أن يغسل النجاسات وترا. وهنا هل يشترط لغسل النجاسة الماء؟ ذهب كثير من أهل العلم لأنه النجاسة لا يزيلها إلا الماء، وذهب آخرون إلى أن هذا هو الأصل، أن الماء هو الذي يستخدم لإزالة النجاسات. لكن لو أزيلت النجاسة بغير الماء، خاصة الآن في بعض المواد الكيماوية وغيرها تزال بها النجاسات ولا يستخدم معها الماء، فالصحيح أنه لا مانع، لأن المقصود هو إزالة النجاسة وليس بالضرورة أن يكون ذلك بالماء. فبأي طريقة أو شيء أزيلت به النجاسة حكم على ما كان متنجسا أو على ما حكم عليه بأنه متنجس بأنه طاهر، طالما أن النجاسة زالت. وزوال النجاسة ذهاب طعمها وذهاب لونها وذهاب ريحها، إلا ما لا يمكن إذهابه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات، وأن يكون إحداها بتراب طهور. بتراب طهور، لأن على المذهب تذكرون لما تكلمنا أن الماء طهور وطاهر ونجس، كذلك التراب الذي هو بدل عن الماء أو يقوم مقام الماء في الطهارة أو يرفع الحدث مؤقتا أو يبيح الصلاة، المهم أنه ذكره الله تبارك وتعالى في حالة عدم الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فاشترطوا للتراب ما يشترط للماء، وهو أن يكون التراب طهورا، أن يكون التراب طهورا لتزال به النجاسة، كما أنه في الماء أن يكون طهورا لتزال به النجاسة. قال أو صابون ونحوه، يعني إذا لم يكن التراب يكون الصابون أو نحو الصابون مثل الصابون. وهنا هل التراب مقصود لذاته أو أن التراب هو المتيسر في ذلك الوقت وهو المعروف في ذلك الوقت، لأن الحياة في ذلك الوقت كانت يعني بسيطة وسهلة وبدائية، ولم تكن عندهم هذه الصناعات التي نراها اليوم من المزيلات والمنظفات وغيرها، فكانوا يستخدمون التراب في إزالة النجاسات في تنظيف الأواني وغيرها. فهل التراب مقصود لذاته أم أنه يجوز استخدام غير التراب خاصة في زماننا هذا كالصابون وغيره من المواد؟ الصحيح أنه لا يشترط التراب، لا يشترط التراب، لأن المطلوب هو إزالة النجاسة، هذا هو المطلوب، المطلوب إزالة النجاسة. قال في متنجس بكلب أو خنزير، في متنجس بكلب أو خنزير. الكلب والخنزير بعض أهل العلم يقيس الخنزير على الكلب، خاصة وأن الخنزير جاء النص في كتاب الله تبارك وتعالى بنجاسته، كما قال الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون دم مسوى أو لحم خنزير، إلا أن يكون ميتة أو دم مسوى أو لحم خنزير فإنه رجس، فنص على أنه رجس. قال واللحم غير مقصود، وإنما المقصود الخنزير كله، فالخنزير كله رجس، والرجس والنجس شيء واحد. أما الكلب فاختلف فيه أهل العلم، بعضهم قال ريقه النجس، وإذا قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فلعاب الكلب وريقه هو الذي يحمل النجاسة، أما الكلب فقال بعضهم أنه ليس بنجس وإنما ريقه نجس لعابه نجس، أما سائر بدنه لا، أما الخنزير فهو عين نجسة. الخنزير كله نجس، يعني ريقه وجلده ولحمه كل ما فيه نجس. فهذا الفرق بين الكلب وبين الخنزير، ولذا على المذهب قاسوا الخنزير على الكلب في أنه سبع غسلات إحداها بالتراب وجعلوه من النجاسات المغلظة، وجعلوا الخنزير من النجاسات المغلظة قياسا على الكلب قياس الأولوي، يعني الخنزير أولى من الكلب هذه النجاسة أو هذا الحكم. قال ولا يضر، قرأت هذه سب، قال ولا يضر بقاء بعض النجاسة لا لونها لا لونها أو ريحها أو هما أحسن. نعم، يقول ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. النجاسة إما أن يكون لها جرم، إما أن يكون النجاسة جرم، وإما لا يكون لها جرم. الجرم يعني كتلة، أن تكون لها كتلة. إذا كان للنجاسة كتلة كالبراز مثلا أو أي شيء متجمد، هذه لابد أن تزال، لابد أن تزال. وأحيانا لا يكون لها جرم وإنما تكون نجاسة يعني مثل البول أو الدم، لا يمكن نزعها وإنها لابد من غسلها. فهنا ما الذي يضر في النجاسة، الطعم أو اللون أو الريح؟ قال المؤلف يضر بقاء الطعم، طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا. إذن عندنا بقاء الطعم، بقاء اللون، بقاء الريح، بقاء اللون والريح. الطعم لابد أن يزال. طيب كيف نعرف أن طعم النجاسة موجود؟ بالذوق، بالذوق، من بذوق. طيب لكن يقولون لو شعر به، لو شعر به أنه بقي هذا الذوق معناها ما غسلت النجاسة، معناها أن النجاسة لم تغسل. أما اللون فأحيانا يصعب إزالة اللون، يصعب إزالة، خاصة إذا كان دما وانت عندك منظفات خلنا نقول بدائية بسيطة ليست معقدة، فقد لا تتمكن من إزالة لون النجاسة. يعني الدم يبقى أثر، يمكن يزول الحمار اللون الأحمر تماما لكن يبقى اللون الوردي مثلا، مع الدم مثلا اللون إيش لم يذهب، بقي منه شيء. كذا الريح قد تبقى الرائحة، خاصة إذا كانت النجاسة نتنة فقد تبقى ريحها أحيانا. فعلى المذهب أنه يعني يعفى عن اللون، يعفى عن الريح، لكن لا يعفى عن الطعم، لا يعفى عن الطعم. لكن لو عجز الإنسان الأمر فيه سهالة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن طالما أنه متمكن من إزالة الطعم أو اللون أو الريح يجب إزالتها. عجز يقول الطعم ما يمكن أبدا، لا يتساهل فيه، لكن اللون والريح يمكن إزالة فيه. لماذا؟ قال لصعوبة إزالة اللون تماما أو إزالة الريح تماما من المتنجس. نعم. قال يمسك في نوم غلام لم يأكل طعاما بشهوة ظفره وهو أمره بماء. نعم، قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما، أي لم يأكل طعاما اكتفاء. يعني بعض الناس ممكن الصبي الرضيع عمره شهرين ثلاثة شهور يعطونه بعض الطعام، لكن لا يغنيه عن الرضاع. المهم أن يستغني عن الرضاع، أن يترك الرضاع خلاص، اللي هو فطم، فطم عن اللبن وانتقل إلى الأكل. طالما أنه يرضع ما زال ويعتمد على الرضاع بشكل أساسي، فهذا بوله طهارته نجاسته مخففة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام وينضح من بول الغلام. فبول الغلام إذن ينضح منه، يرش منه. وأما الجارية البنت حتى لو كانت أم أشهر يغسل. لماذا؟ لأن بولها أشد نتنا من بول الصبي الأنثى، وهذا ما في تفرقة، لأن هذه شيء خلقية من عند الله تبارك وتعالى. نجاسة بول الجارية مثل نجاسة بول الرجل الكبير، البنت الصغيرة أم أشهر نجاسة بولها كنجاسة بول الكبير. أما الصبي اللي بأشهر لما زال يرضع ويعتمد على الرضاع، فإن نجاسة بوله مخففة يكفي فيه النضح دون الغسل والفرك، وإنه مجرد ترش عليه الماء فيكفيه ذلك. قال: بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة، يعني يشتهي الطعام بدلا عن اللبن، يستغني عن حليب أمه. نعم، وهذا عند أحمد والشافعي. أما مالك وأبو حنيفة لا يفرقون بين بول الصغير والكبير والذكر والأنثى، لا يفرقون، وإنما هذا في مذهب أحمد والشافعي لورود الحديث فيه. نعم. قال: ويوزن في تقديم صخر وأحراض وأرض تنجست بماء ولو من كلب أو خنزير مكافرتها بالماء حتى يذهب لونها، حتى يذهب لون النجاسة وريحها. نعم، يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض طيب تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير. كلب أو خنزير، بول الكلب أو بول الخنزير أو لعاب الكلب أو لعاب الخنزير مكاثرتهما بالماء، يعني مكاثرة هذه النجاسة بالماء يكفي، لأن المكاثرة بالماء خاصة إذا قلنا الماء فوق القلتين، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء فوق القلتين لم يحمل الخبث، أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا المكاثرة بالماء تكفي في إزالة هذه النجاسة طالما أننا لا نجد طعمها ولا لونها ولا ريحها. نعم. قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. نعم، قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، لابد من الماء، لابد من الماء. لماذا؟ قال: لأنه لما جاء الأعرابي وبال في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق الماء على بوله، ولم يقل اتركوه حتى يجف أو اتركوه تذهبه الشمس، بل أمر بصب الماء عليه، فدل على أنه لا يطهر إلا بصب الماء عليه، دل على أنه لا يطهر إلا بصب الماء عليه. والصحيح في هذه المسألة هذا، ولكن أيضا إذا كانت نجاسة في أرض خلاء وأصابتها الشمس مدة، العبرة ببقاء النجاسة في طعمها ولونها وريحها، فإذا ذهب طعمها ولونها وريحها انتهى الأمر. نعم. قال: الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها. نعم، تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا. الخمر لو تركت مدة طويلة تتحول إلى شيء آخر وهو الخل. والمقصود طبعا على المذهب، مذهب أن الخمر نجسة، أن الخمر عين نجسة على المذهب، لقول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، فسماها رجسا، قال: والرجس هو النجس. ولذا على المذهب أن الخمر نجسة، وهذا قول أكثر أهل العلم أن الخمر نجسة، عين نجسة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر محرمة ولكنها ليست عين النجسة، وإنما هي طاهرة، طاهرة حرام، طاهرة ولكنها حرام، وليس كل محرم النجس ولكن كل نجس محرم. فقالوا: الخمر محرمة لكنها ليست نجسة. والدليل ماذا؟ قالوا: الآية لا تدل على النجاسة، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، ثم قال: من عمل الشيطان، فدل أن كونها نجسة لأنها من عمل الشيطان، قالوا: فهذا يدل على أن النجاسة معنوية وليست حسية. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ذكر مع الخمر الأنصاب والأزلام والميسر، وهذه ليست عيانا نجسة، فدل على أن النجاسة هنا نجاسة معنوية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: فهل أنتم منتهون، أي في الخمر والميسر، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. يقول أنس: فأريقت الخمر حتى رأينا تسيل في طرق المدينة، في الزقاق طرق المدينة، وهذا يدل على أنها ليست نجسة، لأنها لو كانت نجسة كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن تراق النجاسات في طرق الناس، لا يجوز أن تراق النجاسات بهذه الطريقة بين الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتغوط في طريق الناس وظلتهم لأنه يؤذيهم. فلو كانت الخمر نجسة كان نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تفعلوا هذا، لا تريقوا الخمر في طرق الناس لأنها نجسة وتوقعون الناس في الحرج. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الخمر محرم ولكنها ليست نجسة. لكن على القول بأنها نجسة في المذهب يقول أيضا ممكن أن تتحول إلى طاهرة، هذه النجسة تتحول إلى طاهرة. بماذا؟ بتركها مدة، بتركها مدة تتحول إلى خل. طيب كيف نعرف تحولت إلى خل ولا لم تتحول؟ سهل، تسكر أو لا تسكر. إذا كانت لا تسكر إذا ليست بخمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذا صار غير مسكر ليس بخمر، إذا كان غير مسكر إذا ليس بخمر وبالتالي ليست نجسة. بس من اللي تبرع عاد يشوفها مسكرة ولا غير مسكرة؟ ها؟ في لا أحد يتبرع يشوفها مسكرة أو غير مسكرة. ها؟ يعني تبين تسكر أو ما تسكر؟ هو لا شك الرائحة ستختلف تماما، لا شك أن الرائحة ستختلف تماما بين الخمر والخل. لكن الشاهد من هذا أن ها يجوز التجربة مثل ما تتذوق المرأة الطعام في رمضان. زين، بس هو نقطة ما تأثر بالسكر، يبي لها جرعة. ما أدري. المهم إذا تحولت الخمر إلى خل، إذا تحولت الخمر إلى خل فإنه يكون طاهرا، لأن العبرة بالقول بالنجاسة هو الإسكار، وطالما أنها ليست مسكرة إذن ليست خمرا. واضح؟ إذا قلنا ليست مسكرة إذن ليست خمرا، وإذا كانت ليست خمرا إذن ليست نجسة، ليست نجسة. لكن هنا اشترط المؤلف أمرا، قال تخللت بنفسها، تخللت بنفسها دون تدخل الآدمي. لماذا؟ قال لأن الآدمي مأمور بإراقة الخمر، والذي يحولها إلى خل هذا متحايل، والأعمال بالنيات. المسلم مطلوب منه أن إذا رأى الخمر أن إيش؟ أن يريقها، خاصة إذا كانت إيش؟ ملكا له أو كان ولي أمر أو ما شابه ذلك من الأمور. ذكروا عن بعض السلف أنه كان عالم من العلماء، وكان الخمر شبه منتشر في البلاد التي هو فيها، وكان الوالي أو الحاكم أو السلطان أو الملك في ذلك البلاد ممن يشرب الخمر. وهذا العالم كان إذا خرج في طريق الناس ويراهم يبيعون الخمر، فسيو يكسر دنان الخمر وجرارها يكسرها، فإذا رأوه مقبل عليهم أخفوها لا يظهرونها أمامه لقدره ومكانته فيخفونها عنه، وإذا كسرها لا يصنعون معه شيئا لجلالة قدره عندهم. صحيح هم يشربوا الخمر لكن مسلمون عصاة، فلجلالة قدره يسكتون عنهم. فأحد جلاس الملك ورواد مجلسه وحاشيته لم يعجبه هذا التصرف من ذلك العالم، فذهب إلى الملك يغريه ليضر ذلك العالم، فقال له إن الناس تتكلم هنا أنك لست الحاكم في هذه البلاد. قال كيف؟ قال فلان يدخل إلى السوق ويكسر جرار الخمر ودنانها وكأنه هو الحاكم وأنت تشرب الخمر أيها الملك. فغضب الملك فقال أحضره إلي. فذكروا أنهم أحضروه إليه، فدخل الملك وعنده جرار الخمر عند الملك يشرب الخمر الملك. فقال له الملك بلغني أنك إذا مررت بالطريق وجدت الناس يشربون الخمر أو جرار الخمر أو قنانها كسرتها. قال نعم أفعل ذلك. قال فلماذا لما دخلت علي لم تكسرها؟ يعني كان يقول أنت منافق، كيف تكسر جرار الخمر عند الناس وأنا الآن رأيت عندي المنكر ما أنكرت، لم تكسرها هنا. فقال ذلك العالم: أيها السلطان، أنا ضعيف، وإنما أقدر على من هو مثلي، وأما أنت أيها الملك أو أيها السلطان فلا أقدر عليك، ولكن أذكرك بآية قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يعني يقول: أنت جبل لا أستطيع أن أناطحك، لكن هناك من يقدر عليك. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، لا تفتخر بأنك ملك وأنا لا أستطيع أن أنكر عليك، هناك من يستطيع أن يخزيك. فيقول إن الملك صدم بهذه الآية، فقال له: فاكسرها بأمري، فاكسرها بأمري. وذكر البعض أنها كانت سبب توبة الملك، يعني عن شرب الخمر أو منعه للخمر عندنا. على كل حال، أن الشاهد من هذا أن الإنسان مأمور بإراقة الخمر وكسره وإتلافه، كسر دنانه يعني وجراره وإتلافه، فكيف يأخذه ويحوله إلى خل؟ فيقول: هذا كصنيع اليهود الذين لما حرمت عليهم الميتة ودهن وشحومها أخذوها فجملوها ثم باعوها، فأنكر النبي عليهم ذلك ولعنهم بهذا صلوات ربي وسلامه عليه. فقالوا: إذن إذا تخللت بنفسها دون تدخل آدمي فلا مانع، أما إذا تدخل الآدمي وحاول أن يخللها فهنا يكون المحظور، وهنا إيش؟ لا يحكم بطهارتها لأن النية سيئة. نعم. قال: وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن أصلها. نعم، يعني إذا الإنسان يعني جاءه شخص وقال: ثوبك هذا أصابته نجاسة، أقسم بالله أصابته نجاسة، وأنا رأيت النجاسة لما وقعت عليه، لكن لا أدري أين، ينظر في الثوب، ثوب شتوي ما يبين فيه اللون، وين أصابت النجاسة ما أدري وين. فهنا إما أن يغسله كله أو يغلب يشم ينظر كذا بما يغلب على ظنه أنه أزالها. إذا خفيت عليه النجاسة يغسل حتى يغلب على ظنه أنه غسل هذه النجاسة وأزالها. نعم. نعم. قال: المسكر المائع اللي هو الخمر وما شابهه، وكذا الحشيشة قياسا على الخمر، وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقه كالأسد والنمر والنسر، كل ما لا يؤكل لحمه من البهائم والطير، كل ما لا يؤكل من البهائم والطير. الذيب، عدوا لي الله شنو الحيوانات التي لا تؤكل؟ الحية، لا فوق الهر أكبر من القطو، النمر، الكلب، الثعلب، الأسد، الذيب، الدب، الفيل، بعد الفهد، النسر، العقاب، وكل هذه نجسة، كل هذه على المذهب أنها إيش؟ حيوانات نجسة، هي يعني حيوانات هي نجسة، يعني لا نتكلم عن بولها والروثها، لا، هي عن هذه الحيوانات أنها نجسة إذا كانت أكبر من الهر. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهر قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فجعلوا الهر المقياس، جعل الهر للقط المقياس، فقالوا الهر حكم عليه النبي أنه ليس بنجس، إذن ما كان مثل الهر في خلقته أو دونه فهو طاهر. قال: الحية، العقرب، الفأرة، الضفدع، كل ما كان أصغر من الهر فهو يؤكل أو لا يؤكل، إذا يؤكل من باب أولى أنه طاهر، حتى الذي لا يؤكل دون الهر فإنه طاهر، فإنه طاهر قياسا على الهر. وما كان فوق الهر خلقة ولا يؤكل لحمه فإنه نجس، فإنه إيش؟ فإنه نجس، كالكلب والخنزير والأسد والنمر والفهد والثعلب والضبع، أو على خلاف في الضبع، والذيب والعقاب والنسر كل هذه قالوا هذه أعيان إيش؟ حيوانات نجسة، حيوانات نجسة. طيب هذا من أين أخذوه؟ أخذوه مفهوم حديث إنها ليست في نجس. يعني عندما تسأل أي أحد يقول بنجاسة هذه الحيوانات، ما الدليل على نجاستها؟ يقول قول النبي إنها ليست في نجس، إنها من الطوافين، مفهومها أن غيرها نجس. واضح؟ لما سئل النبي عن الهرة قال إنها ليست في نجس. إذن الأصل عندهم النجاسة، فاستثنى الهرة، قال إنها ليست في نجس، ثم علل قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فدل على أن غيرها يكون نجسا من باقي الحيوانات. وذهب بعض أهل العلم أنها ليست في نجسة، وقالوا الأصل في الأعيان الطهارة، خاصة في مذهب مالك. مذهب مالك متوسع كثيرا في هذه القضية ويرى طهارة، لأنه يرى جواز أكلها أصلا، يرى جواز أكل هذه الحيوانات، الأسد والنمر. يعني جوعان مثلا شفت لك أسد تأكله، بس عاد شلون تأكل عادها مشكلتك أنت. ها؟ لا أشوف لك واحد معجز حيله. طيب، فالقصد مذهب مالك أن هذه الحيوانات طاهرة وبالتالي يجوز أكلها، ما عدا الخنزير طبعا، ما عدا الخنزير. ومذهب أحمد أن هذه حيوانات نجسة، والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى مذهب مالك في هذا المثل، ليس في الأكل. في الأكل ورد نص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع من حيث الأكل، فالأكل محرم، لا يجوز أكل هذه الحيوانات. لكن نحن نتكلم عن النجاسة والطهارة، والقاعدة عند أهل العلم الأصل في الأعيان الطهارة، أي عين الأصل فيها أنها طاهرة، ما إلا ما دل الدليل على نجاستها. وهنا نجاسة هذه الأشياء أو هذه الحيوانات ليست نصا، وإنما مفهوم مخالفة لحديث إنها ليست بنجس، فالاستدلال ضعيف، الاستدلال بمفهوم المخالفة ضعيف، خاصة مع مخالفتها لشبه أصل، وهو أن الأصل في الأعيان الطهارة، قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم إن فيه مشقة على الناس بالقول بنجاسة كل هذه الحيوانات، فالظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذه الحيوانات طاهرة وليست نجسة. قال وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. هذه الأشياء يعني ليست نجسة أيضا لمفهوم حديث الهرة، إنها ليست بنجس، قالوا ما كان مثلها في الخلقة أو دونها فيحكم عليه أو يحكم له بالطهارة، يحكم له بالطهارة، خاصة إذا كان من الطوافين، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكان يعني الحمار الأهلي، الحمار الوحشي باتفاق ليس بنجس، أنه يجوز أكله، نحن نتكلم عن ما يحرم أكله. الحمار الأهلي كان يركبه النبي صلى الله عليه وسلم، الحمار الأهلي، الحمار اللي بالبيوت هذا، مو الحمار المخطط، الحمار الأملح هذا المملوح، عشان هذا الحمار، الحمار يسمونه حمار أهلي الذي يعيش بين الناس، هذا الحمار الذي يعيش بين الناس، غير الحمار الوحش الذي يعيش في الغابات ويأكل حشائش وكذا. الحمار الأهلي هذا لا شك أنه لا يجوز أكل لحمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أنهم طبخوا لحم حمار قال إنه ركس، إنه إيش؟ ركس. ثم أمر بإهراقه، إهراق ما في القدور وكسر القدور صلى الله عليه وسلم، فقالوا أو نغسلها، قال اغسلوها. ولما جيء بروثة حمار رماها وقال إنها ركس، رمى روثة الحمار صلى الله عليه وسلم، قالوا فدل على أن الحمار نجس. وبعضهم قال لا، لحمه نجس، لحمه يعني لا يؤكل لحمه، أما عينه فليست نجسة، والأكثر على أنه نجس الحمار. لكن قالوا الحمار الأهلي يعيش بين الناس ويلمسون يصيبهم عرقه وما شابه ذلك من الأمور، هذا سيأتي تفصيله. لكن على كل حال الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن غير مأكول اللحم، غير الحمار والكلب والخنزير لأنها جاءت فيها النص، فإنه يحكم بطهارتها. والكلب خلاف بين أهل العلم، لأن الكلاب كما جاء في الحديث كانت تمر في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كانت نجسة كانت نمنع من دخول، والنجس هو لعابها. ولكن لما كان الكلب كثيرا ما يلعق جسده، يعني 24 ساعة الكلب يلعق جسده، قالوا طيب كيف نحكم على نجاسته أو طهارته دام أنه يلعق جميع جسده؟ نقول ما كان يصله لعابه وما لا يصل لعابه، يعني ظهر الكلب مثلا لا يصله لعاب الكلب، وإنما يلعق ماذا؟ يديه ورجليه التي يصيبه يستطيع أن يصل إليها بلعابه. وهذه أيضا ينظر عندما يلمس أحد منا الكلب مثلا أو كذا، ينظر هل كان جسد الكلب حين لمسه رطبا أو ناشفا، فإن كان رطبا فغالبا يكون إيش من لعابه، فهذا يغسل يده من هذه النجاسة. وأما إذا كان ناشفا يابسا فاليابسات لا تنقل النجاسات، وإنما تنتقل النجاسات في المائعات دون اليابسات. فلذلك الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى القول بطهارة جسده، والعلم عند الله جل في علاه. نعم. لا كلها نتكلم عن الحسية، المعنوية هي نجاسة القلب ونجاسة الخمر، عندما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام هذه نجاسة معنوية حسية، يقول مو معنوية، يقول حسية يعني غير الخمر مما يسكر ك يعني المخدرات وغيرها، هذه كلها مسكرة غير مائعة. اي نعم. قال وكل ميتة نجسة غير ميتة العذري والسمك والحرار وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبط والقمل والبراغيث. نعم. الأصل في الميتات أنها نجسة، هذا الأصل، الأصل في الميتة إنها نجسة، هذا هو الأصل في أي ميتة، لقول الله تبارك وتعالى إلا أن تكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس، قالوا يعود على جميع ما سبق، فتكون الميتة نجسة. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل انتفعتم بها، قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها، هل أخذتم إهابة فانتفعتم به، أي بعد دباغه، فدل على أن الأصل في الميتة أنها نجسة، هذا هو الأصل. وإذاك يقول النبي أيما إهاب دبغ فقد طهر، معناته قبل الدبغ ليس بطاهر، هذا مفهوم الحديث. فالأصل في الميتات أنها نجسة، والمقصود بالميتة من مات حتف أنفه، المقصود في الميتة من مات حتف أنفه دون تذكية مما إذا كان مما يذكى، وإذا كان لا يذكى فكلها ميتات. يعني الآن الذي يذكى ما هو؟ الإبل والبقر والغنم، ما كل لحم، والغزال والدجاج، هذه تذكى، هذه لو ماتت دون تذكية ميتة. قل لا إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. ذكر الله لنا أنواع الميتات، ذكر الله لنا أنواع الميتات، المنخنقة والتي تموت بالخنق سواء خنق اليد أو خنق الأكسجين الهواء، والمتردية، المتردية هي التي تسقط من علو فتموت، والنطيحة ما تموت بسبب نطحها، لا مثل دعمة سيارة صدمتها سيارة أو نطح حيوان آخر فماتت بهذه النطحة، الموقوذة التي تموت بقوة الضرب، تضرب بعصا أو تضرب بكذا أو حتى ما صاده بالمعراض، واحد شاف طير رماه بعصا مثلا فسقط ميتا، هذه موقوذة التي ماتت بسبب قوة الضرب. طيب فهذه أربعة. وما أكل السبع، افترسها حيوان من الحيوانات، هذه أيضا ميتة. إذن هذه أنواع الميتات، موقوذة، متردية، نطيحة، منخنقة، ما أكل السبع. ثم استثنى فقال إيش؟ إلا ما ذكيتم. فلو أدركت واحدة من هذه الخمس وذكيتها قبل أن تموت، سقطت شات من علو من جبل أو من سطح أو كذا، وقبل أن تموت جيت وذكيتها حلال، نطحت ذكيتها حلال، خنقت ذكيتها حلال، ضربت بعصا ذكيتها حلال، أكلها سبع لحق عليها ما ماتت ذكيتها حلال. فقبل أن تذكيها إذا ماتت حتف أنفها بهذه الطريقة فهي ميتة. أما غيرها من الحيوانات كالأسد، واحد يقول ذكيت الأسد، ذكيته ولا ما ذكيته؟ لا تعمل فيه الذكاة. ويقول ذكيت الفهد، ذكيت الذئب، ذكيت الثعلب، نقول التذكية لا تنفع معه، ذكيته أو ما ذكيته هو ميتة، هو إيش؟ هو ميتة. فإذا كل هذه الميتات، كل هذه الميتات سواء مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، كل هذه الميتات الأصل فيها أنها نجسة، كل هذه الميتات الأصل فيها أنها نجسة. قال وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي، الآدمي ليس نجسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، يعني لا حيا ولا ميتا لا ينجس المؤمن. قالوا والكافر كذلك، الأصل فيه أنه أن ميتته طاهرة ليست بنجسة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه علي بن أبي طالب قال له لقد مات عمك الشيخ الضال، يعني أبا طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فواره في التراب، إذا فواره في التراب، ولو كان نجسا ما قال له ذلك، وإنما قال إذا فواره في التراب ثم اغتسل. وذهب أهل العلم أن الاغتسال مستحب كما سيأتينا ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. الشاهد من هذا أن الآدمي طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، ولذا أباح الله لنا زواج الكتابيات، ولو كنا نجسات ما أباح الله لنا الزواج بهن، فقال سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وأما قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، فهنا هذه النجاسة المعنوية، أي قلوبهم نجسة، قلوبهم نجسة وليست أجسادهم، وإنما قلوبهم نجسة. إذن هنا استثنى الآدمي، قال إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد، السمك بكل أنواعه، والمقصود بالسمك ما يعيش بالبحر غالب وقته، ما يعتبر من حيوان البحر سواء كان حوتا أو سمكا أو سمك قرش أو تمساح أو هذا، كلها كل حيوانات البحر، حتى ما يسمى بخنزير البحر وحية البحر، كل هذه الأشياء الأصل فيها طاهرة، كل حيوانات البحر الأصل فيها أنها طاهرة. وعندما نقول حيوان البحر هو الذي لا يستطيع أن يعيش إلا في البحر أو يقضي غالب وقته في البحر، هذه حيوانات البحر، هذه الأصل فيها أنها طاهرة. قال والجراد، الجراد كذلك طاهر وليس بنجس، بل كل ما لا دم له لا سائل، يقول يعبرون عنه لا ما ليس له نفس سائلة، النفس يقصدون بها الدم، كالحشرات، الحشرات الآن لو جيت أي حشرة الآن لو أخذت الخروف وذبحته يسيل الدم، يسيل الدم، لكن ذبحت ذبابة ما يسيل الدم، يسمونها ذوات الدم الجامد، هذه الحشرات يسمونها ذوات الدم الجامد، كل الحشرات التي دمها جامد ليست نجسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسها ثم ينزعها، فإن في أحد جناحها الدواء في الآخر الدواء. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بعدم نجاستها، حكم بعدم نجاستها، فكل الحشرات الأصل فيها أنها طاهرة وليست نجسة، كل ما لا دم له سائل، كل شيء من ذوات الدماء الجامدة فالأصل فيها الطهارة وليس الطهارة وليس النجاسة. قال وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، وقس عليها غيرها الذباب وغير ذلك، كل هذه تعتبر طاهرة. وليس معنى طاهر أنه يجوز أكله، هذا موضوع آخر، نحن نتكلم عن الآدمي طاهر ولا يجوز أكله، ولا يجوز لا يجوز أكله وهو طاهر. فالقصد أن ليس المقصود بالطاهر يجوز أكله، وليس المقصود بالنجس لا يجوز أكله، وإنما المقصود بيان النجاسات والطاهرات. ولكن قلنا كل نجس يحرم أكله، ولكن ليس كل ما يحرم أكله يكون نجسا. نعم. نعم. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة، الذي يكون أكثر علفه النجاسة يسمونه الجلالة، الجلالة وهي تأكل النجاسات، وهي تكون في الأصل حيوان طاهر، يعني مثل البقر أو الغنم أو الدجاج، لو وضعت في مزبلة هذه البقرة ما تفهم، بهيمة بقرة، وصارت تأكل النجاسات ما تفهم. فإذا أكلت النجاسات وصار أكثر أكلها النجاسات تتحول إلى جلالة، تسمى جلالة، وهي التي تتغذى على النجاسات، تتغذى على النجاسات، والجلالة لا يجوز أكلها، نجسة، أو لنقول متنجسة، لأنها تتغذى على النجاسات، تتغذى على النجاسات. والحل معها أن تحبس 3 أيام عن النجاسات وتؤكل الطاهرات، يعني نسوي لها غسيل معدة بحبسها ونؤكلها الشيء الطيب ونمنعها من أكل النجاسات، فيتغير حالها من الداخل ثم يحكم بطهارتها بعد ذلك. أما قبل ذلك فالأصل أنها جلالة لا يجوز أكلها ولا شرب لبنها. قال: وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومنيه ومذيه ولبنه طاهر. الحيوانات مأكولة اللحم كالإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام والغزال وغيرها من الأشياء التي يؤكل لحمها، قال هذه بولها طاهر، بولها طاهر. ما الدليل أن بولها طاهر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يصلي في مرابض الغنم، قال نعم، ولا شك أن مرابض الغنم فيها إيش؟ فيها بولها، فيها برازها، ومع هذا قال صلوا فيها. والنبي لا يأمر بالصلاة في أماكن نجسة، لا يأمر بالصلاة في أماكن نجسة. وكذا لما جاء العرانيون، لا طاهرة، أي طاهرة، لأن بول الغنم طاهر، لكن مستقذرة، نقول الإنسان يستقذرها، فرق بين يستقذرها وبين نجسة، كونك تستقذر الشيء كيفك، لكن ليس نجسا. أضرب لكم مثالا، الآن لو وقعت الذبابة في الإناء، في الإناء، هل يجوز لي أن أغمس الذبابة وأنزعها وأشرب؟ يجوز. طيب هل يجوز لي أن لا أشرب؟ هل يجب أن أشرب؟ أفضل أن تقذرت ما أبي أشرب، يصير؟ ها؟ يصير، فيسمى استقذار، لكن لا يحكم عليها، لا أقول حرام. ذكر لي أحد الإخوة يقول: كنا في مجلس فوضع الشاي أمامي، فجاءت ذبابة وقعت في الشاي، فيقول ما شربت، استقذرتها ما شربت، فقال لي الذي بجانبي: اغمسها بارك الله فيك، اغمسها واشرب بارك الله فيك. طالعت كذي قلت ان شاء الله، ولا اخذ استكانتي وحطها، يا ما اخذ استكانتها واخذها لي، قلت له اغمسها بارك الله فيك. فالقصد اذا غمس الذبابه في الماء او في اللبن او في الشاي ليس واجبا، فاذا كان الانسان يستقذر ما يريد ان يشرب ما في مانع، لكن القضيه في التحريم، الحكم بالنجاسه، هذا شيء وهذا شيء آخر. فإنسان يقول وين أصلي مرابض الغنم؟ لا شك الإنسان يبحث عن مكان نظيف كذا، مو مرابض الغنم، بالتراب العادي، واحد يقول ما بيصلي بالتراب، شوف المكان أنظف مثلا، ما في مانع. لكن الكلام لو صلى أحد هل تقول لصلاتك باطلة؟ هذا القصد. لكن لو صلى في نجاسة صلاة باطلة، ما تصلح الصلاة، من شروط صحة الصلاة طهارة المكان. فالقصد إذن أن العرانيين أتوا المدينة، فلما اشتوا المدينة أصابهم شيء في بطونهم، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا فشفوا، فدل على أنها طاهرة، لأنه لا يجوز شرب النجاسات. كون النبي صلى الله عليه وسلم أذن أو أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل فدل على أن أبوال الإبل طاهر وليست نجس، أنه لا يؤمر، ولم يجعل الله فيما حرم عليكم شفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الله الشفاء في النجاسات أبدا في المحرمات. فإذنه صلى الله عليه وسلم بالشرب من أبوال الإبل دل على أنها طاهرة. وكذلك إذن قاسوا عليها كل ما يؤكل لحمه، خاصة مع إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم، فدل على أنها طاهرة. فقاسوا عليها غيرها، قالوا بولها، برازها، روثها، منيها، كل ما يتعلق بها من هذه الأشياء قالوا إنها طاهرة. نعم. نعم، وما لا يؤكل فنجس، يعني بوله وروث، هذا الأصل. الأصل في الأبوال النجاس، هذا هو الأصل. كل بول الأصل فيه أنه نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، فأطلق كلمة البول، فيدخل فيه كل بول، بوله، بول الصغير، بول الكبير، بول البهيمة، بول كل أي بول يدخل فيه. فالأصل في الأبوال والأرواث النجاسة إلا ما دل الدليل على عدم نجاستها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن في الصلاة في مرابض الغنم أو أذن بالشرب من أبوال الإبل. إذن ما لا يؤكل لحمه، بوله وروثه نجس، وبالتالي منيه ومذيه وما شابه ذلك من الأمور، وكذلك لبنه، يعني لبن اللبؤة، لبن النمر، لبن الذيب، لبن الحمار، كل هذه نجسة في الأصل. نعم. قال إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. هذه مسألة خلافية بين الجمهور وبين الحنابلة في مني الآدمي، أما لبنه فطاهر قطعا، يعني لبن الأم طاهر، الكلام في مني الآدمي. مني الآدمي الجمهور على أن المني نجس لأنه يخرج مخرج البول، يخرج مخرج البول، فالجمهور على أن المني نجس، وذهب الحنابلة إلى أن المني طاهر، واستدلوا على ذلك بأنه أصل خلقة الإنسان، أصل خلقة الإنسان وأصل الأنبياء، والأنبياء أطهر الخلق، فكيف الله يجعل أصل الأنبياء نجسا أو أصل الإنسان نجسا والإنسان هو طاهر في أصله باتفاق، فكيف يكون الإنسان طاهرا وأصله نجس؟ الإنسان خلق من نطفة من مني يمنى كما قال الله جل في علا، والأسعد بالدليل الحنابلة في هذه المسألة عندما قالوا إن مني الآدمي طاهر، وإن كان المسألة فيها خلاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة أمر بغسل المني، ولكن قالوا أمر إرشاد وأمر يعني تنظف وليس أمر إزالة نجاسة، والعلم عند الله جل في علاه. نعم. نعم، القيح والدم والصديد، القيح والدم والصديد، عندنا ثلاثة أشياء الآن، قيح ودم وصديد. القيح في الأصل هو الدم، القيح هو الدم، هو بقايا الدم، أما الصديد فيختلف، الصديد هي العفونة التي تكون فوق الجروح وغيره، فنفرق بين القيح وبين الصديد، والقيح هو إلى الدم أقرب، فحكم القيح والدم واحد وحكم الصديد واحد. فأما القيح والدم فالدماء أنواع، ذكر أهل العلم أن الدماء أنواع وليست لها حكما واحدا وإنما لها أكثر من حكم. مثلا نأتي للدم اللي هو الخارج من السبيلين، مثل دم الحيض ودم اللي يخرج من الجرح من الإنسان من دبره أو من قبله، فهذا نجس بالإجماع لأن مخرجه من السبيلين من القبل أو من الدبر، فهذا نجس بالإجماع، هذا نوع من الدماء نجس. هناك دم آخر وهو الدم المسفوح، أو دما مسفوحا فإنه رجس، فالدم المسفوح نجس، الدم المسفوح نجس. الدم الثالث وهو دم الجروح، إنسان لما يجرح يخرج منه دم، هل هذا الدم نجس أو طاهر؟ هذا وقع خلاف، الجمهور على أن الدم نجس، دم الجروح الذي يخرج من الإنسان، دم الجرح لما يصب من الإنسان دم أو شيء خاصة في المعارك وغيرها تخرج الدماء من الناس، أو يجرح بأي سبب من الأسباب ينزف الدم، الجمهور على أن هذا الدم نجس، وهناك من نقل الإجماع على أن الدم نجس لعموم الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام إلا أن يكون دما، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فقالوا حكم عليه بأنه رجس، وذكره مع الخنزير ومع الميتة، وهذه نجسة باتفاق إنه نجس الدم المسفوح. قالوا كذلك دم الإنسان إذا انسفح يعني سال كذلك هذا يدخل في الدم المسفوح فيكون نجسا. وجاء عن الحسن البصري وغيره أن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم، يعني في المعارك عندما يدخل المعارك لا شك أن تسيل عليهم الدماء في القتال ومع هذا يصلون، فلو كانت هذه النجاسات ما أذن لهم بالصلاة من نجاسات. والبعض يقول هذه ضرورة، هذه ضرورة، لا كيف يصلي إذن؟ ما عنده ملابس، هو الآن في حرب في معركة، وهذه تسمى ضرورة، وضرورات تبيح المحظورات. واستثنوا من ذلك دم الشهيد، دم الشهيد طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يغسلوا من دمائهم وأن يدفنوا في دمائهم، ولو كانت هذه الدماء نجسة كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يأمر بغسلها، ما يدفنهم بنجاسات. فلو كانت دماء الشهداء نجسة ما دفنوا بها، فقالوا دم الشهيد يختلف، دم الشهيد طاهر. وهذا يقوي قول من يقول أن الدم الذي يخرج من الجروح يكون طاهر. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن المذهب أن الدم نجس ما عدا دم الشهيد. يستثنى من ذلك أو النوع الرابع أو الخامس ما أدري من الدماء، هو الدماء اليسيرة، الدماء اليسيرة كبثرة، جرح يسير خرج دم، هذا يتساهل فيه. قد جاء ابن عمر أنه كانت بثرة في وجهه فأزال فخرج دم في يده فصلى به، ولو كان نجسا ما صلى به. وذكروا عن أحد الصحابة أنه وضع أصبعه في أنفه فخرج فيه دم فصلى به، فقالوا يعفى عن الدماء إيش؟ الدماء اليسيرة، الدماء اليسيرة. كذلك السمك، حيوانات البحر كلها دمها طاهر لأن هي طاهرة فدماؤها طاهرة. الأسماك، الأسماك كلها دماؤها طاهرة. الخامس أو السادس ما لا دم له سائل، اللي قلنا قبل قليل الحشرات والعقارب والحيات، هذه دوات الدم الجامد ما عندها دم سائل، هذه دماؤها طاهرة، دماؤها طاهرة. إذن هذا بالنسبة لتقسيم الدماء، تقسيم الدماء. إذا هناك دم طاهر وهناك دم نجس وهناك مختلف فيه من الدماء. القيح يأخذ حكم الدم، فما قلنا فيه إن دمه طاهر قيحه طاهر، وما قلنا فيه إن دمه نجس فقيحه نجس. أما الصديد فالصديد يختلف عن الدم، الصديد كما قلنا هي العفونة التي تكون فوق الجروح يعني قبيل شفائها، والصحيح أن الصديد طاهر إذ لا دليل عن جسدي، والأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته. نعم. قال والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينظر إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض. نعم. ويضم يسير متفرق بثوب ثابت. نعم، يعني يسير متفرق، يعني اليسير لو كانت نقطة دم أصابت الثوب هذا يسير ولا كثير؟ يسير، يعفى عنه، يعفى عنه. طيب نقطة ثانية يعفى، نقطة ثالثة، نقطة رابعة، نثر النقط في الثوب نقول لا بس هذا لو جمعتها مع بعض صارت شنو؟ بقعة. وظلها هنا هذا لا يعفى عنه، لكن إذا كانت متفرقة في أكثر من ثوب ما لها شغلة، المهم الثوب الذي أصلي فيه الآن هو الذي ينظر فيه. فالقصد أن اليسير المتفرق ما يضر، إذا كثر أثر. نعم. قال وطين شارع ظنت نجاسته. نعم، يعني طين الشارع الأصل فيه الطهارة، طين اللي في الشوارع الأصل فيه الطهارة، واحد يقول يمكن فيه نجاسة، يمكن أحد بايل هنا، يمكن كذا، ما عليك من يمكن، الأصل في الأعيان الطهارة ما لم تثبت نجاسته. نعم. قال وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر. نعم، العرق والريق من الطاهر طاهر، عرق الآدمي، ريق الآدمي، عرق الإبل، البقر، الغنم، ريقها كلها طاهر، هذه الأشياء كلها طاهرة، طالما أنه طاهر فعرقها وهذا يكون طاهرا. ومن هذا أخذ أهل العلم أن الحمار لحمه نجس، يعني أكله لا يجوز أكله، لكنه طالعا كان يركبونه ويعرق الحمار ويصيبه العرق أجسادهم، لأنه كانت وسيلة نقل بالنسبة لهم، فلذلك حكم البعض على أنه طاهر وليس بنجس. نعم. يعني ما تخرج النجاسة منه، يعني كان الكلب أو عفوا الهر أو اللي هي ما يحكم بطهارته شرب من يعني أكل نجاسات، لأن هذه بهائم ما تفهم، أو طفل ما يفهم، أكل نجاسات ثم شرب من ماء، هل النجاسة تحولت إلى هذا الماء؟ لا، لا تتحول إلى الماء، لا يضر. نعم. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. السؤر هو بقايا الأكل، يعني لما تأكل أنت المنقب هذا اللي تأكل منه المكان، هذا منقبك ثمن السؤر، أو تشرب من الطاسة ثم ترد الباقي بعد شربك، هذا يسمى السؤر. ما أصابه لعابك، المكان الذي أصابه لعابك سواء بالأكل أو بالشرب، هذا يسمى السؤر. سؤر الآدمي طاهر، سؤر الآدمي طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عائشة رضي الله عنها تأخذ اللحم فيأخذ يقول من إن أكلت فيأكل من مكان أكلها، فدل على أن لعابها طاهر رضي الله عنها. والنبي أعطى الصحابة اللبن يشربون واحد بعد الآخر، ثم شرب النبي بعدهم صلى الله عليه وسلم، فدل على أن سؤرهم طاهر. فسؤر كل طاهر طاهر، والسؤر هو ما بقي من طعامه الذي أكل منه. ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.